بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات. نحن مع الدرس العاشر من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الأستاذ الدكتور محمد يسري إبراهيم وفقه الله وسدده. وكنا في آخر الدرس الماضي الدرس التاسع قد تكلمنا عن ما ذكره في آخر الفصل الرابع عشر فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، حيث تكلم عن أحد اللوازم المهمة جدا وهي مسألة الموالاة والمعاداة. فمن أصول وشعب الإيمان وهو مقتضى توحيد الألوهية موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفران، وهذا جاءت به النصوص التي توجب الموالاة بين المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. فالولاية بين الله وبين عباده وبين المؤمنين هي ولاية متلازمة. وكذلك أيضا ما يضادها وهو معاداة أهل الكفر، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذه الموالاة هي في الجملة، الموالاة والمعادات هي في الجملة على ثلاثة أقسام. القسم الأول منها الموالاة التامة للمؤمنين المتقين، والثانية المعاداة التامة وهي للكفار والمشركين، الثالثة من كانت عنده طاعة ومعصية أو سنة وبدعة، لكن بدعة لا تكفره وتخرجه من الملة. فهؤلاء أي صاحب البدعة وصاحب المعصية يوالى بقدر إيمانه ويعادى بقدر معصيته أو بدعته. وهذا أصل مهم جدا ينبغي أن ينتبه له. أولى الناس بالولاية بالنسبة للمؤمن هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فنحبهم ونواليهم ونؤمن بهم ونصدق، وأيضا نتقرب إلى الله عز وجل بولايتهم وحبهم ونصرهم. ثم بعد ذلك يأتي أصحاب الرسل، وبالنسبة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنواليهم جميعا على مختلف رتبهم. ثم بعد ذلك يأتي التابعون ومن تبعهم، الأمثل فالأمثل، كل من كان في تقواه وعلمه أعظم وأقرب إلى الله عز وجل كانت ولايتنا له أكبر، وهكذا. أما موالاة أعداء الله عز وجل فهذه الموالاة أيضا على درجات، أن يوالي أعداء الله عز وجل فهذه أقسام ودرجات. فمن والى أعداء الله في قلبه لدينهم حبا في دينهم ورغبة فيه فهذا والعياذ بالله موالاة كفرية مخرجة من الملة. الثانية أن يواليهم بنوع من الموالاة لكن لأغراض من الدنيا كما هو واقع، فهذه الموالاة للكفار هي التي يتحدث عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي على درجات، هي على درجات وليست درجة واحدة. فالتشبه بالكفار ببعض أنواع التشبه هو نوع من موالاة الكفار، لكنه حرام فقط. موالاة الكفار في بعض درجاتها إذا ارتقت عن ذلك قليلا قد ترتقي إلى درجة الكبيرة، إذا بلغت الغاية منها في التولي والمناصرة للكفار ضد المسلمين فإنها تصل في هذه الحالة إلى درجة الكفر الأكبر، أعاذنا الله وإياكم منها. فالموالاة كالمحبة وكالخوف على درجات، قد تكون على درجة عليا فتصل إلى الكفر الأكبر، وقد تكون دون ذلك من الشرك الأصغر، وقد تكون من المحرمات المنهي عنها، فلا بد من ضبط هذه القضية. أما من قال إن الموالاة لا تكون كفرا إلا إذا كانت موالاة قلبية فهذا مخالف لما دلت عليه النصوص ولأقوال أهل العلم، لأن الموالاة القلبية بحد ذاتها لها حكمها، وإنما الشأن في الموالاة الظاهرية من التأييد والنصرة والمناصرة إلى آخره. العبودية كما قال المؤلف وختم هذا الفصل أيضا تكون بالقلب من الخوف والخشية والإنابة والمحبة والإقبال على الله عز وجل، وتكون باللسان من الذكر ونطق بكلمة التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل وقراءة القرآن وتعلمه وتعليمه إلى آخره، وتكون أيضا بعمل الجوارح من عمل الجسم وبطش اليد ومشي الرجل وأيضا نظر الإنسان وسمعه ونحو ذلك، فهذا كله فيه أبواب عظيمة من العبودية، من العبودية. فما يسعى فيه الإنسان فإنه يعمله ببدنه فيكون عبادة لله سبحانه وتعالى. وبعض العبادات تجمع بينها مثل الصلاة، فالصلاة فيها عبادة للقلب لا بد فيه من النية والإخلاص، وفيها عبادة للسان من القراءة، وفيها عبادة للبدن من الركوع والسجود ونحوه، ومثله الحج ومثله الجهاد ونحوه. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين وانفعنا بعلوم شيخنا في الدارين. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الخامس عشر: ثمرات الإيمان بالألوهية. وإفراده تعالى بالألوهية له آثاره المرضية الدنيوية والأخروية. فأما في الدنيا فهو يورث الحياة الطيبة بتحقيق العبودية وبتذوق طعم الإيمان وحلاوته والأنس بالله والتلذذ بطاعته وطمأنينة النفس بحسن التوكل والاعتماد والتعلق بالله دون الأسباب وتحقيق عبادات القلب وتصحيح عبادة الجوارح وإقامتها على وجهها وتحصيل الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين ويعقب حسن الخاتمة. وأما في الآخرة فالتثبيت عند سؤال الملكين والنجاة من عذاب القبر والأمن يوم الفزع وتكفير السيئات والجواز على الصراط ودخول الجنة والنجاة من النار، وفوق ذلك كله قول ربنا تعالى: ورضوان من الله أكبر. نعم، هذا الفصل في ثمرات الإيمان بالألوهية، لأن تحقيق توحيد الألوهية بالعبودية لله وحده لا شريك له هذا هو أساس النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ويكفي في بيان فضل تحقيقه أنه لا نجاة للعبد لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يصح له دين ولا يدخل الجنة ويكون مستحقا للخلود في النار إن لم يحقق هذا التوحيد. فمن لم يعبد الله وأشرك به وعبد معه غيره فإنه والحالة هذه خاسر الخسران المبين في الدنيا والآخرة. وذكر المؤلف وفقه الله تعالى أن أثر تحقيق الإيمان بالألوهية يكون في الدنيا وفي الآخرة، وهذا واضح بين. في الدنيا الحياة الطيبة، لأن الحياة لا قيمة لها إلا بأن يكون العبد عبدا لله محققا لهذه العبودية. ثم ينتقل هذا إلى سعادة القلب، وهو الذي يسمونه ذوق الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم الطاعة والعبادة إنما يتلذذ بها الإنسان إذا كانت خالصة لله عز وجل، أما إذا كان مشركا بها غيره فإن هذه العبادة تكون موزعة مقسمة، ويكون القلب مقسما هنا وهناك، لكن عند الإخلاص لله والعبودية له لا يستقيم هذا القلب، ولهذا يترتب عليه حسن التوكل على الله والاعتماد على الله والسير في هذا الطريق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. يكفي أنه طريق مستقيم ينتهي بالإنسان مع توفيق ربه سبحانه وتعالى إلى الميتة الحسنة وحسن الخاتمة، وهذا هو الغاية العظمى في حياة هذا الإنسان الفردية. أما حياة الأمة فإن تحقيق العبودية لله ولوازمها يكون فيه سعادة المجتمع وأمنه واستقراره، وأيضا تحقيق التمكين لعباد الله المؤمنين، لأن الله وعد من حقق الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يمكن لهم في الأرض، والتمكين لهم في الأرض إنما هو لإقامة هذه العبودية وتحقيقها. وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حققوا هذا التوحيد نصرهم الله فجعلهم ممن يفتحون القلوب والبلاد ويجوبون مشارق الأرض ومغاربها، لأنهم إنما أرادوا أن يحققوا هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا. في الدنيا يجمعها أمور أربعة: توحيد الألوهية، صلاح القلب وسعادته وسعادة الإنسان، وصلاح الأمة وأمنها واستقرارها ورخاؤها، ثم تمكين لدين الله عز وجل ونصر من عند الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ويختم ذلك بالخاتمة الحسنة لكل من آمن وتوكل على الله وعبده وحده لا شريك له. أما السعادة في الآخرة فتبدأ من لحظة الموت، الميتة حسنة، وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثم القبر يكون فيه سعيدا فيجيب عند السؤال ويكون قبره روضة من رياض الجنة. ثم أيضا إذا خرج الناس من قبورهم فإن الناس يخرجون فزعين، لكن هو يكون آمنا يوم القيامة، ويكون في الحساب في ذلك اليوم الطويل يكون من الذين يمر عليهم الحساب ويحاسب حسابا يسيرا سهلا، فينال رضوان الله ورجحان الحسنات ومغفرة الذنوب والعبور على الصراط، ثم بعد ذلك الخلود في جنات النعيم. هذه هي المسيرة الحقيقية الصحيحة، رحلة الدنيا ورحلة الآخرة لمن يحقق هذه العبودية. فنسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يعيذنا من الشرك والشقاق والنفاق. نعم يا شيخ. الفصل السادس عشر: الإيمان بالملائكة. والإيمان بالغيب عقيدة الموحدين ومن أعظم مقامات المؤمنين، وهو ضرورة فطرية وعقيدة شرعية، ولا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الرحمن. أحسن، هو ابتدأ مسألة الإيمان بالملائكة بقضية الغيب، ولهذا في أول القرآن الذين يؤمنون بالغيب، لأن الله غيب والملائكة غيب والآخرة غيب والجنة والنار والقدر والأحكام كلها غيب، فيؤمنون بالغيب، إذا جاءهم الخبر عنه الصادق يؤمنون به ويصدقون. فالمؤمنون ليس بينهم وبين ما يؤمنون به إلا أن يكون الخبر والنقل صحيح، فإذا جاء عن طريق الرسل بنقل صحيح آمنوا به. فالقرآن العظيم كل ما فيه من غيب يؤمنون به، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم يؤمنون به. نعم يا شيخ. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله النورانيون المكرمون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، على الطاعة مفطورون وعن العبادة لا يفترون. والإيمان بهم إجمالا ركن الإيمان، ويجب تفصيلا في من ورد ذكرهم في السنة والقرآن. أحسنت. الإيمان بالملائكة، والملائكة الأقرب أنها مشتقة من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملائكة رسل الله وهم مكلفون، والملائكة جاء عندنا في الحديث الصحيح أنهم خلقوا من نور، لذلك نحن نقول الملائكة لهم صفات خلقية ولهم صفات خلقية. خلقية أنهم مخلوقون من نور، وأن لهم أجنحة، وأنهم يتشكلون كما يشاء الله عز وجل ويريد لهم، وأن هؤلاء الملائكة أيضا بالنسبة لخلقهم أعطاهم الله عز وجل من سرعة التنقل ونحو ذلك ما لا يكون لغيرهم من المخلوقات. أيضا من صفاتهم الخلقية أنهم عباد مكرمون، لا يعصون الله أمرهم، يسبحون ما أمرهم، يسبحون الله يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، لا يستحسرون أي لا ينقطعون، وأنهم يطيعون الله عز وجل، ينفذون أمره وينفذون ما كلفوا به. ثم نقول مع هذين الوصفين الملائكة جماعات كما قال الله تعالى والمرسلات عرفا والنازعات إلى آخره، فهم جماعات، وقد جاء الخبر أنهم كثر، فهناك ملائكة يحملون العرش، وهناك الكروبيون المقربون من رب العالمين، وهناك ملائكة كل سماء، وهناك الملائكة الذين يصلون في البيت المعمور كل يوم، وهناك ملائكة سياحون، وهناك ملائكة كلفوا بحفظ العباد، وملائكة كلفوا بمراقبة العباد، وملائكة يتتبعون مجالس الذكر إلى آخره. فنحن نؤمن بهذا الغيب كله وإن لم نرهم، نؤمن لأن هذه النصوص والأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخبر عنه، فنؤمن بذلك كله. والواجب الإيمان بهم جملة، فنقول نؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ثم نؤمن تفصيلا بما ورد فيه التفصيل. نعم يا شيخ. منهم جبريل الموكل بالوحي الذي به حياة قلوب البشر، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر، ومنهم إسرافيل الموكل بالصور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح البشر، ومنهم مالك الموكل بالنار، ومنهم زبانية دار البوار، ومنهم مقدم خزنة خير دار، ومنهم الموكلون بزيارة البيت المعمور، ومنهم السياحون في البلاد يتتبعون مجالس الذكر، ومنهم الباعثون في قلوب العباد الخير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الحفظة، ومنهم الكرام الكتبة. أحسنت. هذا ذكر فقط لبعض أنواعهم، على رأسهم جبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بالحياة. فجبريل حياة القلوب، وميكائيل حياة البلاد بالقطر، وإسرافيل الحياة الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهناك أيضا الملكان اللذان يسألان الإنسان، ولم يصح في تسميتهما حديث، وإن كان بعضهم يحسن ما ورد من أنه منكر ونكير. كذلك أيضا ما ورد من مالك خازن النار، وأيضا من خزنة والجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإذا استفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فإنه يرد الملك من أنت من، فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح الجنة إلا لك، فتكون هذه الأمة هي أول من يدخل الجنة. فنؤمن بذلك كله، ونؤمن بجماعاتهم كما جاءت بها النصوص، وكما ذكر المؤلف هنا من الذين يصلون في البيت المعمور أو في كل سماء، أو الذين يحفظون الإنسان، أو الذين يتتبعون مجالس الذكر إلى آخره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بهم. نعم. أعدادهم العظيمة لا تحصى، وأعمالهم الجليلة لا تستقصى، هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة، بالخير يأمرون ويعيدون ويدعون، وعن الشر ينهون ويحذرون، وللمؤمنين يستغفرون، وعليهم يصلون، وعلى دعائهم يؤمنون، وبالجنة يبشرون. والمؤمنون من نظر الملائكة يستحيون، ويحبهم وبحبهم يأمرون، وبالنهي عن أذاهم يتواصون. والإيمان بالملائكة عصمة بإذن الله من الوهم والخرافة، وزيادة في العلم بعظمة الله وقدرته، وهو يورث الاستقامة، ويقوي الصبر، ويوجب الذكر، ويدعو إلى الفكر، ويعين على الشكر. حسن. أعدادهم عظيمة وأعمالهم جليلة، لأنهم موكلون. قال تعالى فالمدبرات أمرا، الله عز وجل جعلهم يدبرون. وقال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال تعالى عن النار عليها 19. وهؤلاء الملائكة هم حراس السماوات، إذا قبض العبد استفتح له في كل سماء، وهؤلاء أيضا في الأرض يدبرون، ما من واحد منا إلا وهناك ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه حتى يأتي أجله. ومن هنا يكون الحادث أحيانا حسب الترتيب المادي يوجب أن يموت صاحبه، لكن لأن أجله لم يأتي الملائكة تحفظه في تلك اللحظة، لحظة الحادث أو الصدمة تبعده عن موطن الهلاك، لأنه لم يحن أجله بعد. وهذا يدلنا على أن الأمر ليس هو فقط موكول بالأسباب، وإن كانت الأسباب تفعل، لكن أيضا هذه الأسباب إذا لم يكن فيه ما يمنع وهو عدم وجود الأجل، فالله يسخر من يحفظ هذا حال الإنسان في مثل هذه الحالات. الملائكة يأمرون بالخير، الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الملائكة يستغفرون لي ولك ولكل مسلم ومسلمة، الملائكة دعاة الخير يذهبون إلى مجالس الذكر، إذا جلست تنتظر الصلاة أو بعد الصلاة الملائكة تستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا يصلون ويدعون. الملائكة يصلون في السماوات، يدخلون البيت المعمور، ما من مكان في السماء إلا وفيه ملائكة يصلون، يبشرون المؤمنين، إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآيات. فهذا القسم من خلق الله قسم عظيم، طيب، طاهر، مبارك، يدعو إلى الخير ويأمر به. لذلك من ثمرات إيماننا بهم أن نستحي من الملائكة، وإن كنا لا نراهم فإنهم يروننا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عثمان لما دخل عليه الصلاة والسلام قال: أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فينبغي للإنسان أيضا أن يستحي منهم، وكذلك أيضا لا تؤذي الملائكة بمعصية ولا حتى برائحة كريهة، كما في أكل الثوم والبصل والذهاب إلى الأماكن التي تجتمع فيها الملائكة. فإن الإنسان مأمور بأن لا يؤذي الملائكة، وهذا جاءت به أحاديث. وإيمان العبد بالملائكة ويقينه يقيه من العقائد الفاسدة. ما هي؟ أنت لما تؤمن بالغيب وبالملائكة كما أخبر الله عز وجل، إيمانك هذا يقيك من التعلق بالخرافات الأخرى. يعني انظر مثلا إلى الذين ضلوا وانحرفوا، تجد للأسف الشديد تعلقوا بالخرافات، يعني خرافات خيالية، فيظن أن هذا يلتقي بفلان وفلان وإلى آخره. وعلى رأس ذلك عندنا شيئان: الروحية، وهذه تراها منتشرة في بلاد الغرب، يسمون تحضير الأرواح ومدري إيش، وهذه كلها خرافة كبرى وصلت حتى إلى بعض البلاد الإسلامية. فالذي يزعم أنه يحضر لك روح جدك وأبي جدك وعمك، ويعني هذه كلها خرافة. وللأسف الشديد يحضر لك هذا الشيخ الشخص الذي هو شيطان ويكلمك وتظن أنه جدك، وأحيانا يكتب لك كتابة يقول لك أرسل لجدك رسالة هو جدك يجاوبك ويعطيك الجواب. وموجود هذا في كتب تحضير الأرواح، موجود أنه هذا خط فلان خط جدي، كذب في كذب كله. لكن الإيمان بالملائكة لا، حق وصدق، لأنه إيمان واضح مستبين. أما تلك خرافات. والقسم الثاني من الخرافات خرافات غلاة الصوفية، وكل هذه تأتيه شياطين يلتقي بها فيزعم أنه هذا فلان والولي فلان وهذا الخضر وهذا كذا وهذا كذا. وكل هؤلاء، الخضر مات ليس بموجود، والأولياء أيضا لا يمكن تستحضر أرواحهم، وإنما للأسف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إنما الذي يأتيهم أشخاص على صورتهم لكنهم شياطين. فهذا الإيمان بالملائكة يورث البعد عن هذه الأشياء. ثم الإيمان بالملائكة يقوي الذكر والمراقبة لله. كيف؟ لأنه في ملك عن يمينك وملك عن شمالك يكتب أعمالك، إذن تستحضر المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تستحضر الذكر، إذا كان الملائكة لا ينقطعون عن الذكر، يا أخي تشبه بهم أكثر من ذكر الله عز وجل. إذا كان الملائكة يستغفرون للمؤمنين، استغفر لإخوانك المسلمين. إذا جلست للصلاة لا تستبطئ الإقامة، وإنما أنت في صلاة، أنت الآن تستغفر ولك الملائكة وتدعو لك. والله إن الإنسان لو جاء من مسافة آلاف الكيلومترات ليجلس جلسة لتستغفر له الملائكة لم يكن قليلا. فكيف والحمد لله هذا ميسر، ما هو إلا أن تبادر بالوضوء عند الأذان أو قبيل الأذان وتحضر للصلاة وتنتظر. إذن الإيمان بالملائكة هو إيمان بالله وبالرسل، لأن هؤلاء بلغوا الرسالات، فأنت تحس بارتباط وإيمان ويقين، عكس الأماكن التي تكثر فيها الشياطين. البيت الذي فيه ذكر الله تحفره الملائكة، لأنه يتتبعوا مجالس الذكر داخل البيت ولا في المساجد ولا في أي مكان. لكن والعياذ بالله البيت الذي فيه والعياذ بالله عري وعهر وموسيقى وصخب، من تحفره؟ تحفره الشياطين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. والله يا أيها هذا مؤلم، مؤلم لنا ألما شديدا. فلذلك نسعى إلى أن نوقي بيوتنا وحالنا حتى نكون مع الملائكة مؤمنين مصدقين. نعم. الفصل السابع عشر: الإيمان بوجود الجن. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بوجود الجن والشيطان، وأن خلقهم كان قبل خلق الإنسان، وأصل خلقهم مارج النيران، يحيون ويموتون ويتناكحون ويتناسلون، وفيهم مؤمنون ومنهم قاسطون، فمن آمن فقد تحرى رشدا، ومن كفر فقد صار لجهنم حطبا. نعم، هذا اختصار شديد للإيمان بالجن، وإلا فقد جاء الحديث عنهم في كتاب الله وفي السنة وفيه أشياء تفصيلية. لكن أولا نؤمن بوجود الجن والشياطين، والشياطين هم مرضة الجن على الصحيح، الشياطين هم كفرة ومرضة الجن، فنؤمن بوجودهم. وللأسف أن كثيرا من الفلاسفة ينكرون وجود الجن بالكلية، نحن نؤمن بهم لأنه جاء الخبر عنهم في كتاب الله وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب الله آيات كثيرة، في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. وفي سورة الجن سورة كاملة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وفي سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وآيات أخرى أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في أحاديث يتقوى بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع أهل الجن في مسألة غذائهم وغذاء دوابهم، كذلك أيضا جاء في السنن وفي المسند أنه لقيهم، أما أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بنص القرآن. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد أن يمسك بالشيطان وهو يصلي صلاة الكسوف، لأنه جاء يتخلل من أمامه فأراد أن يمسكه، وقال: لولا دعوة أخي سليمان، لأن الله سخر له الشياطين، فقط هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فصار التسخير لسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فيقول: لولا دعوة أخي سليمان لا أمسكت بالشيطان وربطته في إحدى سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. إذن له حقيقة، له وجود. الجن والشياطين جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نار، قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن، من تراب من صلصال إلى آخر. وهؤلاء أسبق من خلق الإنس، أسبق من خلق الإنس، لأن الله أمر إبليس وهو من الجن أن يسجد لآدم، فدل على أن وجود الجن سابق على وجود الإنس. أيضا الإنس مكلفون، فأولا هم يحيون ويموتون ويتناكحون ويتناسلون ويأكلون ويشربون، وكذلك أيضا فيهم مؤمنون وفيهم قاسطون، والقسط هنا هو الجور. فنؤمن بذلك، ونؤمن أنهم مثل المسلمين، من كفر منهم فله النار، ومن آمن منهم فله الجنة. نعم. الفصل الثامن عشر: الإيمان بالكتب المنزلة. ومن أركان الإيمان الإيمان بما أنزل الله على أنبيائه مكتوبا في الألواح أو مسموعا من ملك أو من وراء حجاب، سواء جمعه اسم الصحيفة أو الكتاب وكل كلام الله بلا ارتياب، أنزلها الله تعالى حجة على العالمين ومحجة للسالكين، وأولها ذكرا في كتاب الله صحف إبراهيم، ثم التوراة وهي صحف موسى أو غيرها، وآت الله داود زبورا، ثم الإنجيل على عبده ورسوله عيسى، وآخرها نزولا القرآن على النبي العدنان ليكون نورا للعالمين ونذيرا للعاصين وهدى ورحمة للمسلمين. أحسن. الفصل 18 في الإيمان بالكتب المنزلة، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل في آيات، الآيات التي ذكر فيها أركان الإيمان ذكر فيها الكتاب الإيمان بالكتب، وأيضا حديث جبريل أيضا ذكر فيه الإيمان بالكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالواجب أن نؤمن أولا جملة بالكتب، نؤمن جملة بكتب الله، ومقتضى هذا أن الله عز وجل أنزل الكتب على بعض أنبيائه، وأن ما نزل هو كلام الله عز وجل، وإن منه ما نزل مكتوبا ومنه ما نزل عن طريق التلقي. الفرق بين التوراة والقرآن، التوراة كتبها الله بيده وأنزلها على موسى، والقرآن بالتلقي، سمعه جبريل من الله مباشرة، ثم سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم تلقاه الصحابة عن رسول الله، ثم تلقاه التابعون، إلى يومنا هذا يتلقى القرآن بأسانيده، بأسانيده، أسانيد التلقي قبل الكتابة. ولهذا الكتابة ما هي إلا توثيق، لما يقال قرأت على فلان، على شيخ فلان الذي قرأ على فلان، هذا كله فقط للتوثيق، لكن الأصل هو التلقي بالسماع، هذا هو الأصل في هذا الباب. فنؤمن بالألواح المكتوبة، بالتوراة المكتوبة وتنزل مكتوبة، ونؤمن بالوحي المنزل الذي يتلقى عن طريق السماع، والقرآن العظيم، وإن قيل إنه نزل إلى السماء الدنيا أو إلى بيت العزة أو نحو ذلك، وقد صح عن ابن عباس شيء من هذه الروايات، لا يتنافى مع كونه يتلقى من الله، يتلقى من الله. فجبريل مثلا كان يأخذ القرآن عن الله، يسمع من الله، مع أن القرآن قد يكون في اللوح المحفوظ، فلا معارضة بين المسألتين، انتبهوا له. أيضا مما نؤمن به في الكتب تكليم الله عز وجل، فقد يكون الله كلم بعض عباده وكلفه من وراء حجاب، من وراء حجاب، وهذه هي جملة ما يرد فيه الوحي. هذه الكتب نؤمن بأنها كلام الله، وأن الله أنزلها حجة على من نزل إليهم، على من نزل إليهم، فكل رسول نزل بكتاب فكتابه كلام الله وهو حجة على قومه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن شرائع الأنبياء قد ينسخ بعضها بعضا. نعم يا شيخ. طبعا ذكر هنا صحف إبراهيم وهذا في القرآن، ثم ذكر التوراة على موسى، وهل هي صحف موسى؟ فيه قولان للعلماء، بعضهم يقول التوراة هي صحف موسى، وبعضهم يقول لا، التوراة هي كتاب الله، وهناك أيضا أنزل الله على موسى الصحف، فالله أعلم. والزبور أيضا أنزله الله على داود، والإنجيل أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو آخر الكتب نزولا قبل القرآن الكريم، آخرها نزولا هو القرآن العظيم كما هو معلوم، الذي أنزله الله على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. وجحد واحد منها كجحدها جميعا، وقد اتفقت في أصول الإيمان ومكارم الأخلاق وكليات الدين والإخبار عن السابقين واللاحقين، وإن اختلفت في أحكام أفعال المكلفين ينسخ اللاحق منها السابق كليا أو جزئيا. حسن، إن هذا هنا عندنا حكمان عظيمان، أحدهما من كذب بشيء منها فقد كذب بها جميعا، جحد واحد منها جحد له. فمن كفر بالتوراة وقال لم ينزل الله على موسى التوراة فكأنه كفر بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فكأنما كذب بالتوراة أو بالإنجيل، لأن الإيمان بالكتب متلازم كالإيمان بالرسل، فكما أن من كذب رسولا فقد كذب البقية، كذلك أيضا من كفر بكتاب أنزله الله فقد كفر بالبقية. ولهذا فإن المؤمن يؤمن بجميع الكتب، بجميع ما وصل إليه من علم الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله. هذه الكتب على ماذا تتفق وبماذا تفترق؟ هذه الكتب تتفق على أصلين يجمع بينها. الأصل الأول هو الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، لا يمكن أن يكون في شيء منها دعوة إلى غير ذلك، كلها دعت إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك. اثنين، اتفقت على كليات الدين وجمل الأخلاق، فكلها تدعو إلى هذه المبادئ العظيمة، فهي متفقة على ذلك. وكل كتاب منها صادق فيما نقله من خبر، انتبهوا لهذا الأمر، يعني فهي في نقلها للأخبار صادقة. فكم صار عندنا من الأمور التي اتفقت فيها؟ ثلاثة، في التوحيد، وفي الدعوة إلى مكارم الأخلاق وكليات الدين، ثم في خبرها الصادق. ما الذي تختلف فيه؟ ها، الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية هي أحكام ينزلها الله عز وجل على كل أمة أو قوم رسول بحسب ما يصلح لهم، بحسب ما يصلح لهم من أحكام تصلحهم. ولهذا قد تنسخ رسالة نبي في الأحكام الشرعية رسالة نبي آخر، أو تنسخ بعضها. ولهذا قال الله عز وجل عن عيسى أنه قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذن الرسول قد يأتي إلى قوم حرمت عليهم أشياء فيحلها، أو هي حلال لهم فيحرمها، لأن الأحكام الشرعية يدخلها النسخ. فهمتم هذا؟ بل رسالة النبي الواحد كرسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد تنزل أحكام وتنسخ، وهذا معلوم. فإذا كانت رسالة النبي الواحد يدخلها النسخ، والنسخ هو التغيير والتبديل في الأحكام الشرعية، كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا كثير في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسها القبلة، فقد كانوا يتجهون إلى بيت المقدس ثم نسخت القبلة إلى الكعبة والبيت الحرام، وهكذا في أحكام كثيرات. فكذلك أيضا لا يبعد أن يأتي رسول فينسخ بعض الأحكام التي كانت في الرسالة قبله، والكل عبادة لله. فالمؤمنون لما كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس كانوا يصلون ويعبدون الله وعبادتهم صحيحة، ولما حولت القبلة تحولوا وصارت عبادتهم صحيحة. ولما توهم بعض الناس حين تكلم اليهود والسفهاء والمنافقون في تغيير القبلة وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أنزل الله عز وجل قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب، وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لأن بعض الناس من الصحابة لما غيرت القبلة قالوا كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، يعني ظنوا أن من لم يصلي إلى القبلة هذه الكعبة فلا يقبل عبادته. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فأي واحد صلى ومات في الحكم السابق فصلاته صحيحة، كما أنكم أيها المخاطبون وقت تحويل القبلة صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس صحيحة، والآن أنتم واجب عليكم أن تصلوا إلى الكعبة، لأن الكل دين وشريعة، والواجب على كل قوم أن يطيعوا نبيهم في شريعتهم، وإنما تغيرت الشرائع لتغير الأحوال ومقتضيات مصالح العباد، إلى أن جاءت خاتمة الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الرسالة ناسخة لما قبلها من الرسالات، وصارت باقية لا تقبل نسخا. إذا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته التي انتهت عند انتقاد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ناسخة لما قبلها، وأيضا باقية لا تقبل نسخا ولا تغييرا مهما تغير الزمان والمكان. فسواء كنا في عصر كعصرنا هذا، عصر الإلكترونيات والطائرات والصواريخ وإلى آخره، أو في غيره من العصور، عصر الإبل والحمير والمركوبات المعهودة، كل ذلك لا يختلف فيه حكم الله عز وجل، حكم الله باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا نزل عيسى في آخر الزمان سيحكم بالقرآن، سيحكم بالسنة، وسيصلي بالناس صلاة العصر التي هي صلاة المسلمين، فلا تغيير ولا تبديل لأحكام الله عز وجل. وما يشاع اليوم عند بعض المثقفين والمفكرين من تغير الحال والزمان، كل هذا لا يغير من دين الله شيئا، لأن دين الله لا يتغير، أحكامه باقية، حكم الزنا باقي، لو تحولت وهي الآن تتحول والعياذ بالأوروبا إلى إباحية ما يتغير حكم الله، جلد الزاني البكر، رجم الزاني الثيب، حكم الله لا يتغير. كذلك أيضا الصلاة، الصلاة لا تتغير، ركبت الطائرة أو الباخرة أو كنت بدويا في شعب من الشعاب، الصلاة هي الصلاة، لا يمكن أن تتغير أبدا. وهكذا الحج، وهكذا الصيام، وهكذا أحكام الله عز وجل في المحرمات من النساء وأحكام الطلاق والبيع والشراء وغير ذلك وما يتطور من ذلك، فإن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية يستوعبه استيعابا عظيما. نعم يا شيخ. وكتب الله تعالى إما مفقودة غير موجودة، وإما محرفة غير محفوظة إلا المحفوظة بحفظ الله، وهو الناسخ الخاتم والمهيمن الحاكم النور المبين والذكر الحكيم وهو القرآن العظيم. أحسن. هذه الكتب ماذا نصنع بالموجود؟ فنقول هذه الكتب إما مفقودة مثل صحف إبراهيم، هذه ما غير موجودة، أو موجودة لكن محرفة مثل التوراة والزبور والإنجيل، هذه موجودة لكن مغيرة ومحرفة ومبدلة لأنها غير محفوظة بحفظ الله، وإنما وكل إليها البشر فضيعوه. ماشي يا مشايخ؟ وعلى هذا فالكتب الموجودة اليوم عند النصارى وما يسمى بالكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد المشتمل على الأسفار وعلى الأناجيل الأربعة وعلى المزامير يسمونها مزامير داود، وعلى ما يتبعها من رسائل تطبع أحيانا بيسمونه كتاب المقدس، فيشمل العهد القديم والعهد الجديد. هذا محرف مغير مبدل، وهذا التحريف تحريف في عقيدته وفي أحكامه وفي أخباره، وعلى رأس التحريف والتغيير فيه تغيير البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان في التوراة والإنجيل صريح، كان البشارة صريحة تماما، ولهذا كان المؤمنون القدماء قبل معبث محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون ويصدقون، لكن متى يخرج هذا النبي؟ متى؟ وتعرفون قصة سلمان الفارسي، وقصة ورقة بن نوفل، وقصة زيد بن عمرو بن نوفيل، وقصة هؤلاء كلهم كانوا يتتبعون، فكانوا يلتقون بقساوسة فيخبرونهم الخبر الأكيد، إنه نحن نترقب نبي، هذه صفته، وها مكان مولده، مولده مكة، هكذا جاء الصريح، مهاجره طيبة، جاءت في بعض الصفات مهاجرة نخل بين لابتين، بل جاء في التوراة وبلده وملكه بالشام، لاحظوا مولده بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام، هكذا في الكتب السابقة. وفعلا سبحان الله العظيم ملك المسلمين استقر وعظم وامتد من أين؟ من الشام، من منطقة الشام، وهي البلاد المباركة، وهي التي أيضا ستؤول إليها أمة الإسلام مرة أخرى في آخر الزمان، نسأل الله يعجل لهم بالفرج. إذن الموجود الآن محرف مغير مبدل، وأعظم التحريف فيه والعياذ بالله ما ذكر فيه من شرك وكفر ومن طعن في الأنبياء وكلام والله لا يليق بهم وبتصرفاتهم لا يمكن أن يكون أبدا، ومن تغيير في الأحكام، ومن تغيير وتبديل في البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة جمع الأناجيل وغيرها قصة معروفة، فقد كان عند النصارى أكثر من 100 إنجيل، بل بعضهم يقول حوالي 300 إنجيل، لكن في مجمع نيقية سنة 325 ميلادية، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 400 سنة، عقدوا مؤتمر وألغوا الأناجيل التي هي أقرب ما تكون إلى الأناجيل الصحيحة، ولم يقروا إلا هذه 4 المملوءة بالتحريف، وهذه 4 اقتصروا عليها وكفروا من أخذ بغيره، وبقيت إلى يومنا هذا. ومع هذا فهذه الأناجيل 4 وكتبهم المقدسة فيها من الإشارات العجيبة برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دراسات حول هذا الموضوع. إذن نحن نقول إن هذه محرفة، أما الذي سلم من التحريف فهو كتاب الله القرآن، فهو محفوظ، وهو الناسخ، وهو المهيمن، وهو الشهيد، وهو الحاكم، وهو الذكر الحكيم، وهو القرآن العظيم الذي لا تفنى عجائبه، وسيبقى إلى آخر الزمان، لا يستطيع أحد أن يغير منه شيئا. نعم. ويتعين في الجملة احترامها بتعظيم أصولها ومعرفة حكمة الله في إنزالها وتشريعها، مع الحذر من قراءتها لما تقدم من تحريفها ونسخها. نعم حسن، في الجملة أول شيء نؤمن بها نحن، لكن الموجود منها نحترمه، يجب أن نحترمه، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يهين الكتاب المقدس اللي عند النصارى، يقول والله هذا كتاب شرك ولا هذا كتاب كذا، لا ما يجوز، يجب أن تحترمه، لكن أيضا تعرف وتدرك ماذا فيها من التغيير، ماذا فيها من التحريف، الحذر من قراءتها، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك كما في قصة عمر لما أتى إليه بقطعة من التوراة في الزمن الأول، أتى إليه بقطعة من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمر وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فنحن لا نقرأ فيها طلبا للعلم والمعرفة أو للإيمان والتقوى والطاعة، لأن عندنا القرآن كاف، لكن من تخصص وقرأ فيها ليبين ويرد على النصارى فهذا باب من الجهاد عظيم، وهذا موجود والحمد لله، وهناك مناظرات وكتب كلها تبين ما فيها. ما عدا ذلك لا يجوز للإنسان أن يعظم هذه الكتب كتعظيم كتاب الله عز وجل، ولا أن يعتقد ما فيها نظرا للتحريف وللنسخ. يعني لو فرض أن التوراة والإنجيل سالمة فهي بالنسبة لنا منسوخة، فلا حاجة بنا إليها، والحمد لله رب العالمين. نعم. والقرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، ولا نخالف جماعة المسلمين. وحق القرآن العظيم الإيمان به وتحكيمه والتهجد به وترتيله وحفظه وتدبره وتعلمه والعمل به وتعليمه. وما آمن بالقرآن من كذب شيئا من أخباره، أو استحل شيئا من محرماته، أو اعتقد تحريفه أو نقصانه. أحسن. انتقل الآن إلى مسألة الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله. فأهل السنة والجماعة يثبتون كلام الله كما يليق بجلاله وعظمته، وأن صفة الكلام تقوم به، وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن الله تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأن الله كلم موسى وكلم محمدا ليلة المعراج، وكلم آدم عليه الصلاة والسلام، ويكلم الملائكة إلى آخره. ولهذا في كتاب الله عز وجل تجد تصريف هذه، تصريف الكلام، قال الله، يقول الله، وإذ قال الله، وكلم الله، كلمه ربه إلى آخره. فهذا كله يدل على هذه الصفة. القرآن العظيم عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله، حروفه ومعاني، تكلم الله به حقيقة، فنؤمن بذلك ونصدق، وأنه كلام الله عز وجل. منه بدأ، أي هو الذي تكلم به ابتداء، كما قلنا قبل قليل، تكلم الله به وسمعه جبريل من الله مباشرة، وإليه يعود على القول الصحيح في تفسير هذه الكلمة التي أوردها السلف، أي يسرى به في آخر الزمان، يسرى بالقرآن ويرفع من هذه الأرض، يرفع من المصاحف ومن كتب التفسير والعلم وغيره، فلا يبقى منه آية، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، وإلا فعيسى إذا نزل ينزل ويحكم بالقرآن، لكن هذا بعد ذلك. فمنه بدأ وإليه يعود، نحن نؤمن بذلك ونصدق، ولا نعتقد العقائد الفاسدة. مثل ماذا؟ مثل عقيدة المعتزلة والزيدية والرافضة والإباضية، ومن قال بقولهم الذين يقولون القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك، هل تكون صفته مخلوق؟ كلام الله صفته، فهل يمكن أن يكون الله مخلوقا أو شيء من صفاته مخلوقة؟ لا، فهذا باطل. والسلف رحمهم الله تعالى المتقدمون قالوا كلمة عظيمة، قالوا من قال بخلق القرآن فقد كفر، وهذا تكفير في الجملة، لأن هذه مقالة خبيثة تبناها هؤلاء، وهي تريد أن تجعل كلام الله سبحانه وتعالى مثل السماء والأرض ومثل الشجر والحجر والإنسان، هذه كلها مخلوقة، كلها هذا كلام الله. فإن قال قائل لكننا هذا الكلام نكتبه، نقول لا يخرج عن كونه كلام الله، ولو كتبناه، حتى لو حفظناه في الصدور وتلوناه بالألسنة وكتبناه في السطور وفي الكتب، لا يخرج عن كونه كلام الله، لأن الله هو الذي تكلم به ابتداء. ولما جرت مناقشة ابن تيمية رحمه الله تعالى لبعض من خلفه في هذه المسائل، ضرب لهم مثلا مهمة، مثل من البشر، قال معلقة امرئ القيس، من اللي نظمها في الجاهلية؟ امرئ القيس، صح ولا لا؟ هو اللي نظم هذه المعلقة، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات إلى آخره. من اللي نظم هذه القصة؟ امرئ القيس. طيب، علقت بالكعبة، حفظها الناس في الجاهلية، كتبت في الكتب، دونت في المجاميع الشعرية اللغوية، وصلت إلينا، هذا يحفظها وهذا يحفظها وهذا يحفظها، ماذا نقول عنها في تنقلها كله؟ هي معلقة من؟ معلقة ابن القيس، لأن هو من ابتدأها. فهل إذا واحد منا ألقاها، قيل فلان ألقى هذه القصيدة، فلان نظم هذه القصيدة، فلان أوجد هذه القصيدة؟ أبدا. ولله المثل الأعلى. هذا القرآن العظيم من الذي تكلم؟ الله. لكن لأن كلام الله يسمع ويكتب، فمن رحمة الله عز وجل أنه يحفظ ويكتب، فلذلك لا يخرجه هذا عن كونه كلام الله. من الذي ضل في هذا الباب؟ الذي ضل في هذا الباب للأسف المتكلمون من الأشعرية وغيرهم والمعتزلة. الأشعرية ماذا قالوا؟ قالوا كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله، لا ينفصل عنه ولا يسمع منه. الكلام النفسي، وقالوا هذا صفة الله لا تنفك عنه، قائمة به. فقيل لهم وهذا القرآن انفصل، هل لا نسمعه؟ فقالوا قولا عظيما، قالوا هذا القرآن عبارة عن كلام، حكاية عن كلام، هذا تعبير. طيب كلام الله الكلام النفسي؟ قالوا كلام الله واحد لا يتعدد، لأن تعدده يوهم تعدد ذات الباري. كلام الله معنى واحد، لكن إن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن. طيب التوراة هو معنى الإنجيل، والإنجيل هو معنى القرآن، وسورة البقرة هي معنى ثبت في يدا أبي لهب، هل يقول هذا عاقل؟ كيف يكون معنى واحد؟ هذه اللوازم الفاسدة جاءت لأنهم لا يريدون أن يقولوا إن الله تكلم بصوت يسمع، وأن كلام الله حروفه وما هو كلام الله عز وجل. قالوا هذا تشبيه، هذا تجسيم، هذا كذا، وإنما الكلام معنى قائم بذات الله، فظلوا في هذا الباب. المعتزلة على الضد من ذلك، قالوا لا، هو حقيقة كلام الله، وقولكم يا أشاعرة إنه هو المعنى القائم بالنفس ما هو صحيح، بل هذا كلام الله، لكن جعلوه مخلوقا مثل غيره من المخلوقات، فظلوا ضلالا مبينا. أهل السنة والجماعة قالوا كلام الله صفته، حروفه ومعانيه، تكلم الله به، وهو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. بعدين قال ولا نخالف جماعة المسلمين، الذي عليها أهل السنة والجماعة، وهو الذي قرروه، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه نعود، فلا نقول بقول الجهمية ولا بقول المعتزلة ولا بقول الأشعرية ولا بغيرهم. ما الواجب تجاه القرآن الكريم؟ طبعا الإيمان بالقرآن الكريم يحتاج إلى إيمان على وجه التفصيل، لأنه عندنا نحن ثلاث درجات: الإيمان بالكتب جملة درجة ثانية، الإيمان بما سمى الله من الكتب كالتوراة والإنجيل ثلاثة، القرآن الكريم يجب أن نؤمن بأمور كثيرة جدا تتعلق به. أولها الذي سبق قبل قليل، أنه كلام الله حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. اثنين، أنه حق وصدق. ثلاثة، التعبد به، أن ترتيله وتلاوته عبادة لله تقرب إلى الله عز وجل. أيضا نقول بأن هذا القرآن هو الحكم فنتحاكم إليه، أي وجوب تحكيم القرآن الكريم. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فيجب الحكم والتحاكم إلى هذا القرآن العظيم. واضح يا مشايخ؟ كذلك أيضا ينبغي لنا حفظه وتدبره وتأمل في تفسيره ومعانيه وتعلمه والعمل به. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير ما يسعى فيه الإنسان أن يحفظ كتاب الله وأن يرتله ثم أن يعلمه. وتعليم القرآن يبدأ من تعليمه تلاوة وحفظا، فهذا أجره عظيم. ثم يأتي الدرجة الثانية، تعليمه فهما وبيانا وتفسيرا. ثم يأتي درجة أخرى متعلقة بالدرجتين السابقتين، وهي الدعوة إلى تحكيمه، الإيمان بمحكمه ومتشابهه، يعني نؤمن بمحكمه ونكل علم متشابهه إلى الله عز وجل. كذلك أيضا ندعو إلى الحكم به والتحكم إليه والطاعة في كل ما أمر به هذا القرآن، واجتناب ما جاء فيه أي في هذا القرآن من النهي والتحذير. فنحن في الجملة نؤمن به ونعمل به وندعو إليه. هذه خلاصة الكلام السابق كله، نؤمن به ونعمل به وندعو إليه، وهي خلاصة الرسالة النبوية. يأتي المسألة الأخيرة، ما حكم المكذب بالقرآن أو ببعضه؟ هذا بإجماع المسلم أنه كفر، من كذب بالقرآن فقد كفر. لذلك اليهود والنصارى كفر قبل أن نسأل هل هم مشركون، هل هم هانوا إلى آخر. بعض الناس يظن أن كفر الكفار مثل النصارى لشيء واحد، لا، النصارى مثلا كفروا لعدة وجوه. كفروا لأن الله قال، لأنهم قالوا المسيح هو الله. كفروا بالشرك، قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كفروا لأنهم حرفوا كتابهم الإنجيل. كفروا لأنهم كذبوا بالقرآن. كفروا لأنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي واحدة من هذه لوحدها تقتضي كفر النصارى، الكفر الأكبر الذي يجعلهم كفارا مشركين في الدنيا ويوم القيامة مخلدون في نار جهنم، ما دام هؤلاء بلغتهم الرسالة المحمدية. فما يجوز لأحد أن يصحح دين النصارى. وفي الدروس كثيرا ما أضرب هذا المثال، نحن المسلمون لو أين أي واحد من المسلمين أتى بالإسلام كاملا من أوله إلى آخره، لكن عنادا للنصارى كفر بعيسى، ما حكمه؟ عناد للنصارى، قال لأنك تكذب بنبي أنا أكذب بنبيكم، وكفر بعيسى أنه رسول الله، ما حكمه؟ هل في خلاف بين العلماء؟ في خلاف؟ لا يوجد. إطباق العلماء من أولهم إلى آخرهم قديما وحديثا، سنيهم وبدعيهم، لا يوجد أحد يقول إن هذا الذي كفر برسالة عيسى إنه مؤمن، ولا تنفعه لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا الصلاة ولا الزكاة ولا قراءة القرآن ولا العبادة ولا الطاعة، وإنما هو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإذا مات على ذلك يكون مخلدا يوم القيامة في نار جهنم. ليه؟ لأنه مكذب برسالة رسول، فكأنه كذب بمحمد سواء بسواء، لو كذب بعيسى كأنه كذب بمحمد. فماذا نقول في النصارى الذين يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول أهل كتاب ومؤمنون وصادقون، وترى فيهم خير، وتراهم ناس عباد، وتراهم مثلنا، وهم عندهم أخطاء وحنا عندنا أخطاء. كلام كل هذا مخالف لدلائل النصوص وللقواعد العظيمة الشرعية. وانتشار مثل هذا الكلام من الجهل سواء كان في ميادين الحوارات وغيرها، نعم نحاور أهل الكتاب، لكن نحاورهم بما حاور بهم كتاب الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نبين له الحق لا بأس، حتى لو دعيت إلى كنيسة وقيل لك اشرح لنا لسا بذهب، لكن لا تأتيهم يوم عيدهم تكثر سواده، لكن لو طلبوك في كنيسة من الكنائس وقالوا نريد أن تخبرنا عن الإسلام، اذهب وبلغهم عن الإسلام، اذهب إليهم في مجامعهم في قنواتهم، إذا أعطوك نص ساعة تتحدث عن الإسلام ادخل في هذه القناة وتحدث عن الإسلام، ما في مشكلة. جاءك أحد يحاورك حاور، لكن أن يكون الحوار بهذه الصيغة التي هي في بعض الحالات تعالى نحن وياكم شيء واحد، نحن أهل دين واحد، نحن إبراهيميون، نحن أهل كتاب، تعالوا نلتقي نحن وإياكم سواء، لا يعني لا فروقات بيننا وبينكم، كلنا سواسية، كلا والله ليس الأمر كذلك. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وختم الرسالات هذا ناسخ قاطع حاسم للأمر. أيما يهودي أو نصراني سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ثم لا يؤمن به فهو مخلد في النار. فلا يجوز التلاعب بدين الله عز وجل لمقتضيات سياسية أو فكرية أو ثقافية أو غير ذلك. ديننا رحب، وديننا ليس فيه أسرار ولا باطنيات، ديننا واضح وضوح الشمس، ويعتز به المسلم، يعتز بهذا القرآن وبالسنة وبأحكامه وتشريعاته، لا نستحي من حكم من أحكام الله. الرجم للزاني وقتل القاتل والطلاق بيد الرجل والزواج من أربع، هذه أحكام نصرح بها ونجهر بها ونفتخر بها، وهي والله ديننا. ولا يجوز لمسلم أن يتدسس بشيء من أحكام الله عز وجل وشريعته. عليكم السلام ورحمة الله. إذن من كذب بالقرآن فقد كفر، هذا أولا. ثانيا، من كذب ببعض القرآن فقد كفر. من اعتقد تحريفه أو زيادته أو نقصانه فقد كفر، مثل ما هو حال الرافضة. الرافضة فيهم من يعتقد التحريف وفيهم من يعتقد النقصان. انتبهوا لهذا، ترى بعضهم يخدع، تجي لبعض الرافضة يقول هذا القرآن أنا أؤمن به، أنا ما عندي شك، ولذلك علماء يفسرون القرآن ولا يتركون شيئا منه، ليس عندنا إلا هذا القرآن وحنا نطبعه في بلادنا وفي إيران، نطبع القرآن وفعلا يطبعون القرآن كثيرا، فنحن نؤمن به. فنقول طيب، وهل هناك شيء عند فاطمة وعند المهدي أم لا؟ إذا نزل الإمام الغائب سيقول لك لا، فيه مصحف. لا بد يؤمن بهذا، لا بد يؤمن بهذا. فلذلك لو اعتقد هذا الاعتقاد فهذا بحد ذاته كفر، مخرج من الملة، لأنه لا يوجد، لا يوجد كلام لله عز وجل مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما في هذا القرآن وأجمعت عليه الأمة. كذلك أيضا من كذب أو استحل، يعني من كذب بآية ثابتة عنده، حتى نفرق بين عامي تجيب له هاي يقول الله ما أدري هي قرآن ولا ما هي قرآن، هذا ما يضره لأنه جاهل. لكن من علم آية فكذب بآية أو سورة فقد كفر. كذلك أيضا من استحل حكما مقطوعا به في كتاب الله فقد كفر. نعم يا شيخ. الفصل التاسع عشر، الإيمان بالرسل. ومن أركان الإيمان، كم بقي على الأذان يا شيخ؟ ها؟ 13 دقيقة. طيب نقف عند هذا إن شاء الله بعد الصلاة نستكمل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.